سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نسألك بأسرار وأنوار كلامك وبأنك حي لا تموت قيوم لا تنام حفيظ لا تنسى باقي لا تفنى أن ترحم ضعفنا ووهننا أن تنور بصيرتنا وبصرنا أن تجلي حافظتنا وذاكرتنا أن تمنحنا من العقل ما نفهم به أحكامك وما نحفظ به علومك يا الله يا رحمن يا رحيم إن ذلك عليك يسير. وبنتابع القراءة مع سورة إبراهيم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم يا للتوسط. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم تمام إيتي بالسكت. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم أكمل. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء هشام ويهدي من يشاء يلا ورش. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء اعطف لي خلاد ويهدي من يشاء ارجع الخلف. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء نعم وهو العزيز الحكيم نعم وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله الوجه الثاني القانون وذكرهم بأيام الله الوجه الثالث القانون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله الوجه الرابع القانون وذكرهم بأيام الله إتي بالتقليل يا أبي عمرو. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله التوسط على التقليل الدوري. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله اشبع المد على الإمالة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله وصلت لي المد على الإمالة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. اسمع النقل. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. اشبيع البدل على الفتح. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك. اتي توسط البدل على التقليل. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك. اشبيع البدل على التقليل. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. اسمع السكت. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. اختم الآية. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ورش. لكل صبار شكور. املت أبو عمرو. لكل صبار شكور. نرجع توسط. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. اختم. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أحسنتم. اللهم اجعلنا مشاكرين يا رب العالمين. صبرين. تفضل شيخ بليل. تفضل. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. كتب الصلاة. اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يلا وصلت للصلاة. اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. عليكم. نعم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذا جاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. اسمع تقليل ورش على التوسط والإجباع في البدل. نعم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذا جاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. على التقليل إلغي الصلة. نعم. لأبي عمرو. لأبي عمرو الدوري ثم السوسي. تمام. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. اسمع الإضجاع. نعم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجيكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. نعم. نساءكم. إتي بالكسائي. يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. عليكم السكت. اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجيكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. نعم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. سلا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم. الإضغام. إيه الإضغام. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إيتي بتسهيل حمزة. نعم. لأزيدنكم. السوسي. نعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. اختم. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم أحسنتم ما شاء الله. دكتور سامح تفضل. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. صلاة. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. توسط. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. الصلاة. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إشباع المنفصل. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يلا كمان تقليل. طبعا. وقال موسى إن تكفروا

إنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. جاء ورش جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. ابن زكوان جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. جي حمزة جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. أحسنتم ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، ممتاز، تفضل دكتور محمد. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض حمزة فاطر السماوات والأرض. يلا الصلاة. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض الصلاة. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ورش. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. يلا نت الآن بأبي عمرو. رسلهم نعم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. يلا سكت خلق بخلف. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. التوسط. ويؤخركم إلى أجل مسمى. نعم. الكسائي تفضل. مسمى. نعم. ويؤخركم إلى أجل مسمى. تمام. إيه تبي السكت خلف. ويؤخركم إلى أجل مسمى. إيه تبي ورش. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ليغفر لكم. نعم أسوسي. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. الصلة. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. يلا. التوسط. ويؤخركم إلى أجل مسمى. ويؤخركم أبو جعفر. ويؤخركم إلى أجل مسمى. أكمل. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. فأتونا أسوسي. فأتونا بسلطان مبين. إيه الصلة. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. فأتونا أبو جعفر فأتونا بسلطان مبين. يلا التواصل تقولون. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. نعم الصلة. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. يلا. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. نعم البدلات. تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. إلغي النقل. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. إتي بالسكت. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. أحسنتم جزاكم الله كل خير. ودائما تستباحوا بدي تمسوا بيرفعكم الله أعلى درجات. قولوا آمين. رحم الله عبدا قال آمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن.